هذا الحديث ظاهره ماذا؟ أو ما معنى سقط؟ يعني يوان يصار فيه. فقوله عليه الصلاة والسلام الجار أحق بسقط، يفهم منه ماذا؟ الجار من؟ الجار يطلق على الملاصق وعلى المقابل وعلى الشريك، وعلى الشريك يعني الشريك الذي يعني لم تفصل حدود في العقار ونحوه، لم تفصل حدود بينهما إلى فها. فكلمة الجار ومنه يعني أجارتنا ببيتي إنك فالق، يعني الجار سواء كان يعني ملاصقا أو بعيدا أو يعني أو أو أو مشاركا مخالطا يسمى جار. فالحديث هنا الجار أحق بصدق به، يفهم منه أن كل جار له حق شيء سواء كان شريكا أو ملاصقا أو مقابل. لكن ورد حديث آخر وهو إيه؟ إذا صرفت الطرق وحدت الحدود فلا شرعا، إذا صرفت الطرق وحدت الحدود أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلا شرعا. إذا بين هذا اللفظ أن قوله عليه الصلاة والسلام الجار أحق بالصدقة المراد به الجار الشريك الذي لم تصرف الحدود ولم يعني الطرق ولم يعني ولم تشققه، يعني ليس بينهما فواصل. فيحمل كلمة الجار الذي يطلق على على على الشريك وغيره يحمل على نص الحديث الآخر، وقد يكون التأويل لقرينة سيأتي. نعم نعم نعم العمومات فاطمة بنت قيس إن في المال حق سوى الزكاة، إن في المال أو ليس في المال، لا الأول إن ليس في المال روي هكذا على كل هذه مسألة خلافية بأنه هل السيد يجب يعني شيء زائد فوق الزكاة المفروضة، يعني خلاف ومنهم من يقول أن آية المعارج المعارج ما تزال على يعني وأرض حقه يوم حصاد هذا اسم معاري الآية الثانية يعني وأرض حقه يوم حصاد يقول ما زال يعني هو الحق هذا غير زكاة يعني فوق الزكاة فيه خلاف. نعم الشيخ. ثم قد يبعد الاحتمال فيحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل قوي. لا إلى بقي شيء. نعم. وهو صرف اللفظ يعني التأويل عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحا. نعم. لا بس انتهينا من هذا. نعم. ثم قد يبعد الاحتمال فيحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل قوي. وقد يقرب فيكفيه أدنى دليل، وقد يتوسط فيكفيه مثله. نعم احنا قلنا الظاهر هو ما دل على معنى مع احتمال او معنيين فأكثر هو في احدها افضل، لكن الاحتمالات ليست في درجة واحدة، بل قد يكون الاحتمال اقرب الى الاحتمال الظاهر، يعني ليس بينه وبين الظاهر إلا درجة قليلة فيكون احتمالا قويا، وقد يكون الاحتمال بعيدا. فكلما قرب الاحتمال كلما احتاج في تأويله إلى دليل قوي، وكلما بعد كلما أمكن في تأويله بدليل ولو كان أضعف من غيره، ولكن لا بد في الدليل من أن يكون معتبرا، دليلا معتبرا من قال لك والدليل سيأتي، فلا بد من دليل لكنه إن كان الاحتمال قويا يحتاج إلى دليل قوي في تأويله، وإن كان الاحتمال ضعيفا يحتاج عفوا هو العكس من حيث نعم نعم كلما قوي الاحتمال هو قال له الآن نحن نبين عبارته ثم قد يبعد الاحتمال قد يبعد الاحتمال فيحتاج في حمل اللفظ عليه، يعني الاحتمال الثاني الاحتمال المرجوح هو تكلم الآن عن الاحتمال المرجوح قد يبعد فيحتاج إلى دليل قوي ليصح العمل به أو الرجوع إليه العدول إليه، هذا إذا كان الاحتمال بعيد. وقد يقرب ويكون قريبا من الظاهر فيكفي في حمل الحفظ عليه أدنى دليل أو يبدأ على أن يكون الدليل معتبرا، ويظهر هذا بالمثال الذي سنذكره إن شاء الله. نعم قال لك اقرأ. والدليل قرينة أو ظاهر آخر أو قياس. والدليل قرينة أو ظاهر آخر أو قياس. الدليل الذي يحمل الظاهر على معناه المرجوح بسببه أنواع، إما أن يكون ظاهر يعني نص دليل آخر، أو يعني نص ظاهر من نص، أو قرينة حالية أو يعني حالية أو زمانية أو لفظية أيضا، أو قياس. ثلاثة أنواع. من أمثلة التي تذكر في هذا مثال قرينة، يعني الدليل الذي هو قرينة لصرف اللفظ عن ظاهره. هناك مناظرة في مسألة فرعية بين الإمام الشافعي والإمام أحمد، ذكرها بعض أهل العلم ومنهم البتران في شرح الروضة كذلك الطوري، وهي في مسألة الرجوع في الهبة. هل يصح للمسلم أن يرجع في هبته؟ لا، ها؟ لا يصح ولا نعم، غير الأب طبعا، غير الأب. هل يصح، هل يجوز للمسلم أن يهب شيئا ويقبضه ويعطيه لشخص ثم يرجع في هبته؟ لا، اتفاقا. ايوه، هي مسألة خلافية كانت بين الامام الشافعي، او تناظر فيها الامام الشافعي والامام احمد. فالشافعي يرى العود، يعني يجوز له ان يرجع، والامام احمد يقول لا. وكلاهما استدل بهذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يفيء ثم يعود. لا، هذا من الحديث، وهذا هو يقيء ثم يعود في قيه. لا، هذا من الحديث، وإلا ما كانت حجة على الشافعي، ولا لا تكون حجة. فهكذا من حيث سندها وإثباتها هي صحيحة، يعني الظاهر ما فيها الشافعي يتكلم أنها زيادة بعضهم، لكن هكذا ورد: ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يفوق ما يعود. الإمام الشافعي يقول: هذا الحديث دليل على جواز الرجوع، لأن نص الحديث يقول يعود الكلب يعود في قيئه، ولا يمنع الكلب من الرجوع في قيئه، ليس عيبا له، ليس عيبا عليه، ليس ممنوعا منه، بل يعود. إذن فنعم هو مكروه ولا ينبغي، ولكنه يعني يعود. فقال له الإمام أحمد: إن أول الحديث أو في الحديث فيه إشارة إلى المنع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى أن في هذا المثل يعني للمسلم، وقال: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، وذكر هذا. وهذا النفي وهذا نفي التشبيه دليل على أن مثل هذا العمل لا ينبغي للمسلم أن يفعله، ولا يجوز، ولا يجوز في حقه. فلما قال هذا الإمام أحمد هكذا تم القصة، سكت الإمام الشافعي ولم يقل شيئا. كيف نريد الشاهد هنا؟ كيف التأويل، وأين الظاهر الذي يعني أول وعاد بالقرينة؟ الظاهر من قوله من الحديث أن يعني ضرب القصة أن الكلب يفيء فيعود في فيه، يعني إذن هذا العمل مكروه، ولكنه ليس بممنوع، لأنه ليس، لأن الكلب لا يمنع ولا يعني يعتبر ذلك عيبا بحقها وكذا إلى آخره، فيرجع يعني من عادته أن يرجع. إذن فالذي يهب ثم يرجع وإن اتصف بهذه الصفة لكنه لا يدل على المنع، هذا ظاهر العبارة. لكن القرينة اللفظية وسياق الكلام دلت على أن المقصود ليس مجرد التمثيل فقط، بل أنه دلت على أنه لا ينبغي للمسلم أن يقول في مثل هذا المثل، ولهذا قال: ليس لنا مثل السوء، فدل على أن المراد المنع وليس مجرد ضرب المنع. هذه قرينة صارفة لظاهر اللفظ عن حقيقته أو عن معناه الظاهر إلى المعنى الآخر. قال لك: أو ظاهر آخر. ظاهر آخر، قد يكون الدليل الذي يصرف اللفظ الظاهر عن معناه المتبادر إلى المعنى الآخر. قال لك: قد يكون ظاهر آخر، دليل آخر. من أمثلته ما يذكره بعض أهل العلم في مسألة الخلاف الحاصل في تحريم جلد الميتة. جلد الميتة، الله سبحانه وتعالى حرم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فحرمت الميتة. ميتة هذه ميتة من غير ألف ولام، يعني اسم مفرد نكرة في نكرة اسم مفرد، كذلك اسم مفرد. فإذا أدخلت عليه ال أفادته الاستغراق، يعني أي ميتة، ويفيد الاستغراق في أجزائها. كذلك الميتة يطلق على كل أجزائها، يعني لحمها وشحمها وجلدها وشعرها إلى آخر. حرمت عليكم الميتة يعني كل ما فيها. ها طيب، يأتون إلى الجلد. ظاهر كلمة حرمت وأحلت في هذه في النصوص الشرعية، يقولون إذا ذكر هذا الفعل من نفي أو الإثبات حرمت أو أحلت، فإنما ينصرف بحسب استعمال أهل العربية واستعمال أهل الشرع استعمال الشارعي إلى ما يصلح له هذا الذي أضيف إليه الفعل من الاستعمال. فحرمت عليكم الميتة مثلا، وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، هل المحرف هذا هو المحرف في ذاك؟ ها؟ ها؟ المحرف في هذا غير محرف في ذاك. حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، يعني ما من شأنه أن يكون جائزا ومباحا للرجال من النساء في الاستمتاع، هذا هو المحرف من هؤلاء النسوة التي ذكرنا. وهنا لما قال حرمت الميتة، إيش الغالب في الميتة؟ ما هو؟ الأكل. الغالب في الحيوان إذا ذبح ومات، يعني إذا يعني هذا الغالب في استعماله هو الأكل. إذن فالمتبادل للذهن هو إيش؟ تحريم الغالب في استعماله هو لا. طيب نأتي إلى الجلد، هل يؤكل أو لا يؤكل؟ هل الغالب في الجلد أن يؤكل أو لا يؤكل؟ ها؟ الغالب فيها لا يؤكل، الغالب فيه لا يؤكل. إذن ففي احتمال أن يكون خارج، في احتمال أن يكون خارج. خارج والتساعد. الاحتمال فيه أن يكون غير داخل في النهي، ومجرد هذا الاحتمال لا يكفي، مجرد هذا الاحتمال لا يكفي، لأنه يصح أن يؤكل فيدخل تحت النهي. مجرد احتمال أنه في الغالب لا يؤكل أو كثيرا منه لا يؤكل، هذا لا يكفي، لكنه احتمال. وبما أنه احتمال قد وجد دليل يدل على جواز استعماله، على جواز على استثنائه من هذا النهي، وهو إيش؟ حديث أيوة الحديث الذي تكلمت عن إيش؟ هلا في حديث ميمونة وغيرها، هلا أخذتم إهابها والإهاب الجلد، إهابها فدبقتموه فانتبعتوا به إلى آخر. فعندنا ظاهر آخر، هلا أخذتم، هو حقيقة حديث ميمونة نص نص، لكن هناك حديث كل إهاب دبر فقط أيما إهاب دبر فقط فهو عام، إذا فهو ظاهر. فحمل ظاهر عموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة الذي يشمل الجلود منها على غير الجلد عند من يقول به بسبب وجود دليل آخر يستثنيه، وهو ظاهر الحديث التي وردت أيما إهاب دبر فقد طهر. وقد قال بعضهم أنه أيضا صرف إلى هذا المعنى بالنص، والنص هو حديث ميمونة، حديث شاب ميمونة، هلا أخذتم إهابها فدرعتموه. وإن كان بعض أهل العلم يقول هذا خاص بإيش؟ لا ليس باليابسة، بالمدبوق إذا دبر، وبخاصة بما يؤكل لحم، ما يؤكل لحمه كأنها شات، كأنها شات خلافه في جلد ما الميتة مفرقة. نعم. لماذا لا العلماء يعني تخصيص الاحتمالات الأخرى، يعني لظاهر الحديث يعني أنه إذا دبر فقد طهر. نعم نعم نعم أيما يهب، بس لأنه ذكر فيه الدباغ، ذكر فيه الدباغ، وفيه خلاف في مسألة أنه هل إذا دبر يطهر مطلقا أو تعمل في اليابسات دون المائعات إلى آخر ما ذكر. نعم، لكن الشاهد لدينا هنا أنه حمل اللفظ عن يعني أو صرف اللفظ عن ظاهره لظاهر دليل آخر إلى معنى لمعنى يحتمل. نعم يا شيخ. أو قياس من أمثلة القياس التي يحمل اللفظ الظاهر على معنى غير معناه الظاهر بسبب القياس، ما ذكر من وجوب الكفارة في قتل العبد. وقعت على قال وما كان المؤمن إلا يقتل مؤمنا إلا خطأ وما قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبته إلى آخر ولم يذكر الكفارة قتل العمد لم يذكر. طيب لم يذكر الكفارة قتل العمد قالوا الكفارة في القتل الخطأ لأنه اعتدى على نفس معصومة إلى آخر أو حصل إنهاك نفس معصومة وكان خطأ فوجبت به الكفارة فالعمد من باب أولى لأن الكفارة عبارة عن يعني يعني مقدمة للتوبة أو بين يدي التوبة فينبغي في العمد أن تجد الكفارة من باب أولى. هذا صرف لظاهر اللفظ الذي حدد الواجب في الإيش قتل العمد بإيش بالقصاص أو الدية بالقصاص أو الدية بالقصاص أو الدية ظاهره أن الكفارة لا تجب بقتل العمد ولكن قاسوا العمد على الخطأ في وجود الكفارة فقالوا يحمل هذا الذي قال بذلك قال بوجود الكفارة. نعم نعم نعم نحن نذكر هذا مثالا لمن يقول به وإلا في المذهب خلاف أنه الله سبحانه وتعالى حدد الواجب في اختصار في قتل العمد والواجب في القتل الخطأ وقالوا إنه لم تجد الكفار في القتل العمد وإن كان أشد وأغلب من القتل الخطأ لأن القتل العمد لا تقطعه الكفار بل احتاج إلى توبة لا بد من التوبة والله سبحانه وتعالى قد توعد بالعيد الشديد العمد. وكل متأول يحتاج إلى بيان الاحتمال المرجوح وعاضده. نعم من شروط التأويل الصحيح قلنا من شروط التأويل الصحيح أولا أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي يريد أن يؤول إليه وأن يكون هناك دليل فالمتأول الذي يحمل لفظ على معنى غير معناه الظاهر يحتاج إلى بيان هذا الاحتمال ويحتاج إلى الدليل على أن هذا الاحتمال هو المقصود هذا هو المقصود نعم إنه هو المقصود. الله نذكر مثالا فقط ثم نعم كنا الأمثلة بالنسبة للتأويل لكن هناك يعني الوقت يحتاج إلى نعم وقد نعم أكبر وقد وقد يدفع الاحتمال وقد يرفع الاحتمال وقد يرفع الاحتمال الاحتمال بمجموع قرائن الظاهر دون أحدها. تأويل الحنفية المفارقة على كل حال يعني الآن لابد نؤكد على اشتراط صحة التأويل. أنتم تقرؤون وتسمعون وفي مسائل الفقه مسائل مفروضة يعني أن هذا اللفظ يعني محمول على حقيقته أو محمول على ظاهره وهذا اللفظ مؤول أو مصروف عن ظاهره. هذه وهنا في مسائل القياس وما يتعلق بها مسائل الاستدلالات هو كلمة التأويل التي تذكر في كتب الأصول وكتب الفقه وفي كتب العقيدة. أما في كتب العقيدة فلا ينبغي التأويل يعني في مسائل العقيدة ينبغي للمسلم أن يأخذ بما بصريح النصوص ما دلت عليه النصوص الصريحة ويحملها على حقيقتها وعلى ما تليق بجلال الله وعظمه ويخلص من إشكالات المؤولة والمعطلة والمشبهة وغيرها. نؤمن بما دلت عليه النصوص بجلالاتها التي فهمها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه النصوص جاءت بلغة العرب والصحابة هم الذين فهموها ونقلوها إلينا ولم يتأولوها فنفهمها كما فهموها. أما في المسائل الفرعية في مسائل الأحكام والاستنباط فالله قد تعبدنا بغالب الظن بغالب الظن في الفروع نحن متعبدون بغالب الظن في الفروع والظن الغالب مبناه على العمل بظواهر الأدلة وبالقياس وبحمل الأدلة على بعض يعني على ما تقتضيه الشواهد والقرائن والمختلف الطرق الاستدلال. فإذا قال لك تأويل أو هذا اللفظ مؤول أو هذا يعني الحديث أو الآية مؤولة إذا كان اللفظ أصلا يحتمل المعنى الذي سرد إليه، وكان هناك دليل صحيح على هذا المعنى، وكان أيضا صادرا من أهله ممن يفهم اللغة ويفهم يعني قواعد الاستنباط وإخراج الأحكام ويعرف وتوافر لديه شروط الاجتهاد. إذا